نجوم الليل مسودة وجرح الفارس الأسمر هجم على العتمة ضوى الريح والوديان والمعبر. زرعنا بالصخر وردي ودفينا برد كانون مثل ما عكا صمدت للبحر وجيوشنا بليون. صمدنا للردى والجيوش والعدة مثل ما الشعب علمنا تعلمنا بأنه الصامد المنسوب للتاريخ مش رح تغلب الشدة.